عليه بأي حال ولو بأن يخطب ولو بأن من يخطب. تمام. وهذه الآية دلت على أمر عظيم مهم هو الفرق بين الإكراه والإصلاح. الفرق بين الإكراه والإصلاح، لأن الناس دول اللي هم إن الذين تفهم اقتصروا بأنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا إيه مستضعفين في الأرض، قالوش كنا مكرهين، قالوش كنا إيه قالوا كنا مستضعفين، هم كانوا ضعفوا. قال ابن عباس فما رواه البخاري عنه في الصحيح في كتاب التفسير، نزلت في قوم كانوا بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يعني كانوا مسلمين ويستخفوا إيه بإسلامهم، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين عن المسلمين، خرجوا يكثروا عدد الإيه يكثرون عدد المشركين سواد المشركين أي عددهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على المسلمين، فجعل السهم يقع في رقبة أحدهم فيقتل وجعل أحدهم يضرب السيف فيقتل، فلما علم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، الناس دول كانوا إيه مسلمين، فنزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هم كانوا مستضعفين خايفين. والفرق بين المستضعف والمكره هو أن المستضعف يخشى من وقوع الأذى عليه فيما بعد، يخشى وقوع الأذى عليه إيه بخلاف المكره الذي وقع عليه الإيه الأذى حقيقة. ماشي. طبعا في ملحوظة نضيفها بسرعة جدا مش موضوعنا إن شاء الله، ممكن نبقى نتكلم مرة، أنا عامل بس صغير كده في الإكراه نبقى أنا أخطف مرة كده مع بعضنا إذا قدر الله عز وجل، وهو أن نقول يعني كلمة برضك مهمة، قال ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النووية، تأملت المذاهب وجدت الإكراه يختلف باختلاف نوع الشيء المكره عليه الشخص أو المكره عليه العبد، الإكراه بيختلف درجته بدرجة الشيء اللي هيكره عليه الإيه الإنسان. فإن أحمد رحمه الله الإمام أحمد لم يعتبر أن خوف المرأة من أن يطلقها زوجها أو يسيء عشرتها اعتبره إكراها يجوز لها أن تتنازل عن صدقها. يعني الإمام أحمد اعتبر أن المرأة لو خافت أن جوزها إيه أن زوجها يطلقها أو يسيء عشرتها اعتبر أن ده إكراه يجوز لها أن تتنازل له عن المهر بتاعها عن صدقها. ولم يعتبر أحمد رحمه الله أن خوف الأسيب أو خوف رجل الأسيب من ألا يزوجه الكفار أو يحول بينه وبين امرأته لم يعتبره إكراها يجيز له النطق بالكفر. يبقى بحسب درجة الشيء اللي هيوقع عليه الإنسان بحسب ما تكون درجة إيه الإكراه. ماشي. فاحنا بنيجي نقول الخلاصة إنما نيجي نطبق تعريف الشرعي لمعنى الإكراه على هؤلاء الحكام، مفيش حاجة اسمها ايه اكره، والحد اكرههم على شيء ولا حد اشبههم ولا حد هددهم بقتل ولا حد ده، هما عايزين يجلسوا على كراسي الحكم ويحكمون بالكفر وينفذوا الاوامر الامريكية والاوامر اليهودية ويحملوا الام على الكفر اضاءة لأسانيهم خوفا على مناصبهم وحفاظا على مناصبهم لا اكثر ولا اقل. ولكن احنا كنا مثال من الواقع احنا هنقول كلمتين يا اخوانا، لان هذه الشعوب للاسف كثير منها مصاب بحاله شديده من السذاجه والبلاهه، زين نقول بالنسبه لمصر اخد بال حضرتك لان هو الراجل اللي كان مسك وزير الزراعه بعد امين حلاظ اللي هو في الحكومه الشرف اللي مشيت دي، قال اننا سنستطيع بعد سنه واحده أن نكتفي من القمح بإنتاجنا من القمح تماما ولن نستورد حبة قمح واحدة بعد سنة إيه؟ واحدة. اللي الراجل اسمه مش عارف أبو حديد ده. طيب يعني أنت القضية مش قضية بقى إيه؟ يعني أنت دلوقتي السعودية اللي صحرا بتصدر قمح، مصر اللي كلها نيل وطمي في العالم بتصدر قمح، فيها 80 مليون واحد. كلام يعني إيه؟ لا يوقع. وهذه الشعوب من أغنى الشعوب. يعني ناس بتقول لك إحنا هذه الشعوب من أغنى الإيه؟ الشعوب. وإذا كان هؤلاء عندهم شرب

يعني لو الأمة تقاعست، لو الأمة كانت مستضعفة، لو وجدت طائفة استطاعت ذلك فقد تعيما الحق ذي به. المقصود أنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أرتوى كفوا بواحا بواحا واضحا، ليس خفيا، ليس نفاقا مثلا، لكنه واضح وجلي. عندكم والله في برهان أي دليل على أن هذا كفر؟ وإجماع العلماء على أنه الإمام لا تنعقد لكفر، وعلى أنه لو كان الإمام مسلما وطلع عليه كفر فقد وجب خلعه وقتله، وجب خلعه وقتله وخروجه. وسبق أيضا أن ذكرنا قال ابن كثير رحمه الله والله كما قعد وقعد بلد تتحرك مرة ثانية. عند تفسير سبق أن ذكرنا قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم من يكونون، قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سوى، أي ذهب إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. ومثال ذلك كتاب الياسق، كتاب الياسق الذي صنعه جنكيز خان، وهو عبارة عن كتاب أحكام، يعني كتاب قوانين قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيه كثير من الأحكام من مجرد نظريه وهواه من رأيه الخاص. فصار في بنيه شرعا مترعا يقدمونها على الحكم بما أنزل الله، فمن فعل ذلك فهو كذب، فمن فعل ذلك فهو كذب، ويجب قتاله، ويجب حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. يبقى احنا معنا ايه؟ اجماع العلماء في وجوب الخروج على الحاكم الكافر بالنص وبالإجماع، ماشي؟ كذلك هتلاقي عندك في تفسير القرطبي وفي كتاب أحكام القرآن القصاص نفس الفتوى أنه سأل عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز الإمام مالك عمن يحكم بغير ما أنزل الله. اللي سأل مين؟ عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز، والذي سأل هو الإمام مالك رحمه الله. فسأله هل بالك مش عن شخص معين، ليس عن شخص معين، سأله عمن يحكم بغير ما أنزل الله، هكذا بيطلق. ولم حتى ما يفصل ان هو بدل الشرائع ام لم يبدل الشرائع. فقال له الامام مالك رحمه الله اذا كان معك 12,000 فقد وجب عليك قتله، والا فانت في سعة من الامر. قال البصاص رحمه الله وكونه ذكر 12,000 فهذا راجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 وإذا كان 12,000 لن يغلبوا من قلة، إذا كان 12,000 لن يغلبوا من قلة. حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه الحاكم وله إسناد صحيح، إسناده صحيح وصححه الأرناؤوط وغير ذلك. فيعني إيه الحديث كما قال القصاص وغيره؟ قالوا أن الشرع ما أكلف المسلمين أن يقف المسلم أمام رجلين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صبي يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، وهكذا إلا إذا وصل عدد المسلمين إلى 12,000 هذه الحالة لن يغلبوا من كل، يعني يغلبوا ايه؟ من كل، لو غلبوا بقى بسبب تاني بقى بسبب ايه؟ اخر. وللعلم في معركة حطين

وهذا لا يتأتى إلا إذا زي ما قال أقاموا المساجد ودعوا الناس إيه إليه. لكن احنا الحمد لله حتى لما نيجي يستدلوا الحديث ده نقول لهم طب اسكتوا بقى عشان إيه الحكام بتوعنا اللي بيصلوا بيقضوا عليهم أقبلون عليه أنا وكل اللي بيصلي بشكوك فيه. فحتى على هذا المعنى فنحن نقول إنهم لا يهتمون بإقامة الصلاة للأمة لأنه قال ما أقاموا فيكم الإنس الصلاة فهم لا يهتمون بإقامة الصلاة للإنس. طب هم بقى ما فيش مشكلة يعني حتى لو الناس كلها ما قدش الصلاة مش إيه مش كبير إنهم يضعون من النظم ما يجعلون الناس يمكن أن يتقوا الصلاة. تجد إن هم يجي يحط نظام في التعليم نظام في العمل نظام بتاعه مش ما ممكن ده لما مش وقت الإيه الصلاة أصلا. فإذا أينما أقاموا فيكم الإيه الصلاة حتى مع الحاكم الفاجر أو الفاسق أصل. ولكن نقول إنهم استدلوا بالأدلة المتعلقة بالحاكم الفاجر كلها لا تذكر أنه كفر لكن تذكر أنه ظالم أنه يبغضه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثلا وعمولا تنكرونها. ما قالش سترون كفرا لم يقل سترون إيه كفرا إنما قال إنكم سترون بعدي أثر يعني الحكام حيؤثروا أنفسهم حيفضلوا أنفسهم ما قالش بأن هم كفروا كده ولكن دفع منها أنهم ظلموا لهم إيه فلك أنكم سترون بعدي أثر أمورا تنكرونها. قالوا فما تعملون رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هل ذكر هنا كفر؟ يبقى إذا كل النصوص التي استدلوا بها في عدم الخروج على الحكام الظلمة أو الفسقة أو الفجرة لم تذكر أنهم كفروا لم تذكر أنهم ولكن غاية الأمر أن الأمة تبغضهم أنهم يكسبون أنفسهم أنهم يظلمون الناس ولكن لم يذكروا بحال أنهم إيه أنهم كفروا. يبقى نقول لهم أن أنتم أولا خلطتم بين الحاكم الكافر والحاكم إيه الفاسق أو الظالم أو الفاجر وإحنا قلنا النصوص المتعلقة بالحاكم الكافر توجب الخروج إيه عليه بالنص والإجماع وصل. والنصوص المتعلقة بالحاكم الظالم لم تذكر أنه كفر لكن ذكرت أنه هو إيه أنه قد يؤسي نفسه أنه قد يظلم الناس أن الناس تبغضوا أنه ولكن لم يذكر أنه كفر. من هنا قال لما أقاموا فيكم إيه الصلاة وإحنا قلنا حتى إقامة الصلاة بمعنى أنه إيه دعا الناس إليها وحث الناس على فعله وحتى هذا الوصف غير موجود حتى هذا الوصف غير إيه غير موجود. دي نقطة نقطة البعض اللي بعديها النقطة التي تليها هي أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هم طبعا أحيانا يجي يقول لك إيه يا عم لا ده الشرع أمرنا أن نسمع ونطيع لأي إمام يوليه الله علينا كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأم عليكم عبد حبشي وكان ما أسوي سبيل. لا هذا مقيد هذا مقيد كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأم عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله. الحديث رواه أحمد الترمذي بإسناد صحيح. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط اجتماع الطاعة إيه إقامة كتاب الله. شوف هو استدل بالعموم استدل بالإيه بالعموم فترك النص المقيد لهذا العموم. نقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال اسمعوا وأطيعوا ولا تأمع عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. يبقى اشترط ان السمع والطاعة مشروط لإقامة ايه كتاب الله. اما اذا لم يكن كتاب الله كما هو الحال يبقى لا تقل لي اسمع وايه